عايش لقبل يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد. اجعل نهارنا نهار سعيد، اجعل نهارنا نهار سعيد، ونعيش نقابل يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد. يوم محسوب من عمرنا والفرحة تحت أمرنا، نشكر ونحمد ربنا قرب لنا كل البعيد. يوم محسوب من عمرنا والفرحة تحت أمرنا، نشكر ونحمد ربنا قرب لنا كل البعيد. اجعل نهارنا نهار سعيد، اجعل نهارنا نهار سعيد، ونعيش نقابل يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد. اجعل نهارنا نهار سعيد، اجعل نهارنا نهار سعيد، ونعيش نقابل يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد. بفرح وشوق قابلتنا وبالحلو انصبحتنا، يا رب تسعد قلبنا وتفرح اللي يكون وحيد. بفرح وشوق قابلتنا وبالحلو انصبحتنا، يا رب تسعد قلبنا وتفرح اللي يكون وحيد. اجعل نهارنا نهار سعيد، اجعل نهارنا نهار سعيد، ونعيش نقابل يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد. اجعل نهارنا نهار سعيد، اجعل نهارنا نهار سعيد، ونعيش نقابل يوم جديد، فجر يوم جديد، صبح يوم جديد. نجعل نهارنا نهار هنا، ننول معاه كل المنى، ونعيش ونحرس أرضنا.